يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، صباح الخير، أينما كنتم حسب توقيت المنطقة أو يعني المنطقة الجغرافية التي تعيشون فيها وتتابعون هذا البرنامج يونس توك المختص بالترجمة وصناعة المحتوى الإدارة والعلوم. سوف نجيب في هذه الحلقة عن سؤال وصلني عبر البريد الإلكتروني، وهو يقول: مرحبا أخ يونس، مرحبا بك صديقي. يقول البعض أنك إذا أردت أن تعمل كمترجم مستقل في السوق العربية فعليك أن تترجم في كل شيء ولا تتخصص في مجال معين، فهل تتفق مع هذا الرأي؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف يمكن للمترجم اختيار تخصصه؟ وماذا تنصح للتعمق فيه في اللغتين؟ تحياتي لك أيضا. هذا السؤال الثاني من الأخ الذي أرسل سؤال الحلقة الماضية. سوف وشكرا أولا على وفائك ومتابعتك للبودكاست، أرجو أن تشاركه مع المعنيين والمهتمين بالموضوع. قبل أن نجيب يعني عن السؤال هذا، أشير إلى أن في أحد المقالات التي ترجمتها، ويعني ليس ترجمتها بالضبط، يعني المقالات التي كتبتها تحكي عن موضوع سماه الدكتور المترجم شيخ المترجمين كما يسمى في مصر محمد عناني أنه مرحلة المرمطة. هو السؤال هنا يعني يقول: فهل تتفق مع هذا الرأي، أي رأي يعني تترجم في كل شيء ولا تتخصص في مجال معين؟ هي مرحلة في الحقيقة، يعني لا أفضل أن أجاوب عنه يعني بنعم أو لا. الجواب لو يكون نعم أو لا في هذه الحالة يكون خاطئ. يعني هي المرحلة، هي ترجمة في كل شيء، يعني هي مرحلة يشير المترجمون المحترفون إلى ضرورة وجودها لدى أي مترجم يعني يريد أن يتفرغ ويمضي قدما ويعني يصبح مترجم محترف وله سمعته المميزة في السوق العربية. يعني يقولون أنها مرحلة، وسوف نضرب عن المثال من الذي يقول بالضبط، يعني من الذي يقول. سوف نأتي بشهادة من الجيل السابق، وهو جيل محمد عناني الذي تجاوز عمره 70، أطال الله في عمره، ونأتي بشهادة أيضا من الجيل الجديد الممثلة في المترجم المميز هشام فهمي الذي ترجم سلسلة صراع العروش والهوبيت وبعض من روائع مثل فرانكشتاين، بعض من روائع الروايات الغربية. إذن سوف نذهب إلى شهادة هذين المترجمين المحنكين كما قلنا من الجيل السابق والجيل الجديد، حيث تقول الشهادة الأولى، وسوف نضع أكيد رابط، لأن هذه الشهادة الأولى التي أتت من الجيل القديم يعني أو الجيل السابق هي من مقتطفة من حوار مع الأستاذ الدكتور محمد عناني، لكن نحن سوف نأخذ فقط ما يهمنا هنا، وهو ضرورة تدرب المترجم على مختلف أنواع الترجمة في بدايته. والنص يقول: لا يصبح المترجم مترجما إلا بمروره بمرحلة أسميها أنا مرحلة المرمطة، وهنا السياق يعني حديث الدكتور محمد عناني. أسميها أنا مرحلة المرمطة في الترجمة، يعمل فيها المترجم في مطبخ الترجمة لعشر سنين على الأقل، يعمل يوميا بالترجمة لشتى العلوم، وهذا ما فعلته. فخلال فترة إقامتي في إنجلترا ترجمت تقارير صادرة عن العفو الدولية، يعني منظمة العفو الدولية، وللأرصاد الجوية ومنظمة العمل الدولية والصحة العالمية والأغذية والزراعة، ولكن المترجمين وخصوصا الجيل الجديد يتعجلون بالترجمة والنشر دون بذل المجهود المطلوب، ولذلك تخرج الترجمات سيئة. هذا كما قلنا يعني جزء من الحوار، ويحكي فيه عن ضرورة مرحلة المرمطة. هنا فقط لدي ملاحظة عن الموضوع، وهو عشر سنين مدة طويلة جدا، خاصة في عصر السرعة هذا، ولا أتفق مع الدكتور مع احترامي الشديد لوجهة نظره الدكتور محمد عناني في هذا الأمر، وأنا أقلصها فقط لمدة عامين، وسوف نحكي أيضا لماذا مدة عامين بالضبط. لكن قبل ذلك سوف نذهب إلى النص الثاني، والذي يمثل شهادة الجيل الجديد الممثلة في المترجم الشاب هشام فهمي، بالضبط صفحة 7 أو 8 من 7 7 و8 من كتاب المترجم الجزء الثاني، المترجم الجزء الثاني الذي صدر عن دار أكتب. وهو يقول: عن نفسي أمارس الترجمة منذ 14 عاما كاملة، وقد ترجمت في مجالات عديدة قبل أن أقرر احتراف الترجمة الأدبية، ومرت علي ترجمات قانونية وطبية ورياضية وتاريخية وفلسفية وعلمية، ومارست أيضا ترجمة الأفلام والمسلسلات، وفي مرحلة ما قضيت عاما أو أكثر في ترجمة وصفات الطهي والتدريس وموضوعات المرأة والطفل، وخلال كل هذا كنت أحاول بالتدريج ومع سنين الخبرة والتعلم أن أوصل النص العربي الناتج للقارئ بأسلس طريقة ممكنة، لكن هذا لا يعني أني أركز على استخدام الكلمات السهلة جدا فقط، فأقلل من قيمة النص إذا كانت لغته تحتاج أسلوبا أكثر بلاغة، أو أن أجنح إلى استخدام الكلمات المتكلفة المعقدة في نص لا يحتمل ذلك. وهذا أيضا هنا ينتهي كلام المترجم القدير هشام فهمي، الذي نحييه من هنا ونشكره على ما يقدمه للمكتبة العربية من إثراء وروعة وعمل متقن، هو وثلة المترجمين الشباب الذين تزدان بهم الساحة العربية حاليا، والذين ندعو المترجمين الآخرين الشبان والشابات لبذل المزيد من الجهد للانضمام لهذه الكوكبة المختارة والنخبة المميزة. إذن هو يعني حتى في كلمته الأخيرة وضع يعني قاعدة مهمة جدا للمترجمين، وهي أنه لا يركز على استخدام الكلمات السهلة جدا إلا إذا كان النص يتطلب ذلك. أيضا في حالة النصوص السهلة لا يستخدم الكلمات المتكلفة المعقدة في نص لا يحتمل ذلك. هذه أيضا ميزان من الموازين المستعملة لدى المترجمين المحنكين. كما قلنا، هنا نرجع إلى كلماتنا السابقة حول كلمة عامين. لماذا عامين؟ لأن كما قلنا هي ليست بالضبط يعني بدقة حسابية رياضية دقيقة عامين يعني، لا، لكن حسب خبرتي الشخصية يعني، وحسب ما تكلمت فيه مع المترجمين الآخرين والذي أعرفهم عنهم، هو أن عامين فترة كافية، خاصة مثلا لو عملنا يعني 6 أشهر للتدرب الأولي، 6 أشهر يعني بعد التخرج، خاصة لو كنت يعني طالب أدب إنجليزي أو أدب إسباني أو أدب فرنسي أو أدب أجنبي على كل حال. ثم 6 أشهر من التدرب، بعد ذلك ننصح يعني بعد تلك ال6 أشهر حتى عامين بما فيهم تشتمل تلك ال6 أشهر التدريبية الخاصة للانطلاق، أنك في مدة هذه العامين أنك تترجم لطيف واسع جدا من المجالات الطبية فلسفية، كما رأينا يعني، كما سمعنا في مقاله الأستاذ هشام فهمي والأستاذ أيضا الدكتور محمد عنان. إذا هي مرحلة، الجواب هنا هي مرحلة وليست يعني منهج حياة، يعني مرحلة أولية. ثانيا، هناك أيضا نقطة مهمة جدا، وهي أن الترجمة عموما يعني لما تقول لي مترجم متخصص هي في الحقيقة كلمة مضللة. ليش؟ لأن الأستاذ مثلا هشام فهمي لما قال فلما اخترت أن أتخصص في الترجمة الأدبية، هو صحيح حاليا متخصص في الترجمة الأدبية، لكن الترجمة الأدبية بحد ذاتها هي ميدان واسع جدا جدا. لنعطي مثال عملي على ذلك: لو مثلا الآن اتصلت بك دار، أو أنت اتصلت بدار معينة وقالت لك ترجم روايات الكاتب الياباني كوبو أبي. كوبو أبي يعني في إحدى رواياته يعني دخل عالم حشرات، ولديه عدة روايات أيضا، تلك يعني امرأة في الرمال رائعته المشهورة جدا، والتي أنصح بها من هذا البودكاست، أنصح بقراءتها لأن إحدى روائع القرن العشرين في الأدب العالمي. هذه يعني تتطلب منك بعض الخبرة وبعض يعني أنك تكون لديك تجربة سابقة في المجال العلمي بالأخص مجال يعني الحشرات، حتى لو يعني اضطررت أن تسأل يعني متخصصين أو شيء، لكن هذا يسهل عليك أن تجد المعلومة وتجد يعني تجد الغرض من يعني تجد هدفك كما يقال، يعني تترجم بشكل ممتاز. هذا شيء. شيء ثاني، كما قلنا كوبوابي لديه أيضا روايات أخرى غير مترجمة، وهي في ميدان الخيال العلمي، وأيضا هي تتضم الكثير جدا من المصطلحات التقنية والمصطلحات الخاصة بالحاسوب والمصطلحات الخاصة كما نجدها في الخيال العلمي. إذا كما قلنا أن كلمة المترجم المتخصص هي في الحقيقة كلمة مضللة، لأن حتى في مجال التخصص، مجال التخصص الخاص بالمترجمين ينفتح على طيف واسع جدا من القطاعات والمجالات. لذلك نرجع إلى كلمتنا الأولى، وهي ضرورة مرحلة الانفتاح الطوعي كما نقوله الاختياري على الترجمات من مختلف، لأنك ما دمت أنت حتى لو تخصصت في مرحلة لاحقة، يعني مثلا لنقل الإدارة أو الاقتصاد أو الأدب كما يقال، ستضطر في نهاية المطاف إلى الاعتماد على مخزونك من المعارف وعلى شبكتك من المعارف، يعني تسأل المختصين وتسأل. ولذلك نصحنا في الحلقات السابقة أن المترجم من المفروض يعني ويبدأ في بناء شبكة علاقات متنوعة التخصصات، يعني دكتور في النقد الأدبي، دكتور في اللسانيات، دكتور في طبيب أسنان مثلا، أو مندوب مبيعات طبية لمعرفة الأدوية وما شابه، وأن يترجم، أن يعمل هو شخصيا يعمل. وأفضل طريقة لذلك أنا أنصح بها، يعني من بين الطرق الكثيرة، أنصح بأنك تصادق طلبة الدكتوراه وتساعدهم إما مجانا أو بمبلغ يعني رمزي، أن تساعدهم في إعداد بحوثهم وترجمة يعني آخر البحوث. يعني مثلا لو لا تترجم طالب في مجال القانون، تترجم له عقود أو شيء من هذا القبيل، وتترجم أيضا ملفات لطالب دكتوراه في علم النفس، وتترجم أيضا ملفات للإرشاد التربوي، وتترجم وشيء من هذا القبيل، فتتكون لديك هنا حصيلة مهمة كما قلنا، أيضا تنتمي إلى 6 أشهر الخاصة بالتدريب التي حددتها. هذا يعني مثلا، لأن قلنا وضحنا هنا موضوعين مهمين جدا، أن كلمة التخصص في الترجمة هي في الحقيقة كلمة مضللة، لأن أي تخصص، وسوف نضرب أيضا مثال، لأن ضربنا مثال عن التخصص في الترجمة الأدبية وقلنا أنه مضلل. ليش؟ لأن حتى الروايات يعني تضم كلمات متخصصة خاصة في الخيال العلمي، وخاصة للمؤلفين والروائيين الذين لديهم خلفيات يعني علمية ويتحدثون في المواضيع العلمية أو يتحدثون في مجالات مختلفة، لأن الرواية أفق واسع جدا يضم الأكوان بين جنباته وجوانحه. يعني كما قلنا، نضرب مثال آخر وهو مثلا تخصص في الإدارة. الإدارة مثلا، الإدارة لديها أولا، لو أنت متخصص يعني مترجم في مجال الإدارة، إدارة أولا متطورة، يعني كل أسبوع هناك عدة مقالات وأوراق بحثية تنشر في المجلات العلمية المحكمة، منهجيات الإدارة الجديدة، هذا أولا. ثانيا، هناك كتب أخرى تطلق مفاهيم جديدة متجددة في موضوع الإدارة، والإدارة في القطاع العام أو الإدارة في القطاع الخاص، يعني هناك تجدد، هو مجال حيوي، مجال نشط، مجال متفاعل، مجال يعني فيه ذلك الزخم وفيه ذلك التطور. أو لنقل مثلا مجال التقنية، لما تقول لي يعني أنت مترجم متخصص في مجال التقنية، هناك كل أسبوع، كل شهر هاتف جديد، كل هناك كل يعني كل يوم، بالعكس يعني كل يوم هناك تقنية جديدة متطورة، هناك يعني ابتكارات جديدة، اختراعات جديدة، وهكذا ذلك. يعني حتى لو أنت متخصص في مجال التقنية، فأنت مضطر لمواكبة يعني مواكبة العصر. أيضا أن كل مجال معين هو يضم يعني بين جوانحه الكثير جدا، ويتقاطع ويعبر الكثير جدا من القطاعات. لنقل مثلا الرعاية الصحية، الرعاية الصحية في الآونة الأخيرة قطاع الرعاية الصحية كما وضحت ذلك مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية التي نحيي هيكل ميديا وفريقها على إنتاجها. وكان لي الشرف أن أعمل معهم، يعني لديهم نشرة بلدية خاصة بالرعاية الصحية، يعني حتى لو تخصصت أنت في الترجمة الإدارية فسوف تجد مثلا الرعاية الصحية فيها ابتكارات جديدة، يعني تتطلب منك معرفة حتى ولو كانت يعني معرفة عامة، ثقافة عامة بالمجال الطبي، وأحيانا تتطلب منك معرفة متخصصة في المجال الطبي لكي تعرف ما الذي يفعله بالضبط ذلك الجهاز، يعني المبتكر الجديد في هذا المجال. أرجو أن أكون قد وضحت يعني هذه النقطة، وكما قلنا هي مرحلة، ليس الجواب عن سؤالك أخي العزيز يعني بنعم أو لا، بل هي مرحلة وهي واجبة، ومدتها ليس كما يقول الدكتور محمد عناني 10 سنوات، بل هي كما يقول 10 سنوات على الأقل، بل هي 2 عامين فقط. والعامين هؤلاء هذين العامين يعني سوف يدفعونك قدما ويعطونك العديد جدا من الفوائد، تكون بها مخزون معرفي مهم جدا سيساعدك لما تتخصص في وقت لاحق. وكما قلنا أن التخصص في الترجمة هي كلمة مضللة، ليش؟ لأن كل تخصص يحوي ويتقاطع ويتشابك ويتبادل مع القطاعات الأخرى، فالمخزون الذي بنيناه كما قلنا في مدة 2 عامين يصبح ضرورة ويصبح حجر أساس للانطلاق ومنصة للانطلاق والمضي قدما في حياتك كمترجم مستقل في العالم العربي. شكرا للاستماع، بارك الله فيك، وشارك هذه الحلقة والحلقات السابقة مع أصدقائك والمهتمين. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.